الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب في كون السلام فريضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. وعن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا وقضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال: الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابه عن زهير، وجعله من كلام ابن مسعود، وقوله أشبه بالصواب ممن أدرجه، وقد اتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه. نعم. في هذا الباب كما سمعتم عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان حكم السلام التسليم في الصلاة في آخر الصلاة، ما حكمه؟ هل هو واجب، فريضة، فرض، أو أنه سنة يجوز أن يخرج من الصلاة بدونه؟ الشيخ عقد الباب جازما بأن السلام فريضة، يعني فرض في الصلاة، وذكر حديث، أشار إلى حديث علي رضي الله عنه، وذكر حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود في هذا، وسيأتينا أو سنشير إلى عدة روايات في هذا الباب. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم. هذه الجملة جزء من حديث علي رضي الله عنه، سبق معنا في باب فرض التكبير، أو في باب أن فراغ افتتاح الصلاة بالتكبير. يقول علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تحليلها التسليم. وهذا الحديث رواه الخمسة الإمام أحمد وأصحاب السنن، وله شواهد متعددة، ولهذا جزم كثير بل أكثر أهل العلم لأنه يحتج به في الأحكام. إذا فالحديث مما يحتج به في الأحكام، وقد جزم فيه أو قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا إن تحليل الصلاة، يعني التحلل منها، الخروج بالإحرامها، يكون بالسلام، كما ذكر أن تحريمها التكبير، والتكبير هي تكبيرة الإحرام فرض في الصلاة، فكذلك التسليم من فرائض الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره ذاك في التحريم في دخولها، وهذا في الخروج منها. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه بهذا السند عن زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر وهو من التابعين عن القاسم بن مخيمرة، يعني من صغار التابعين، ثم القاسم بن مخيمرة من كبار التابعين، قال: أخذ علقمة بيدي وهو تابعي أيضا، فحدثني أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخذ بيده فحدثه كذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد. سبق معنا أن عبد الله بن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كفي. نعم، كما يعلمنا الصلاة المنزلات. وهذا في معنى يقول أن عبد الله بن مسعود أخذ بيد علقمة، وأن رسول الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود فعلمه التشهد في الصلاة، وقد رأينا التشهد في الصلاة وما كيفيته. ثم قال بعد أن ذكر التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، يعني التشهد، وقضيت هذا انتهيت منه وهو التشهد فقد قضيت صلاتك. إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هذا الحديث بهذا اللفظ رواه أحمد وأبو داود والدار قطني. وقال الدار قطني الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن مسعود، إنما هو من كلام ابن مسعود، من كلام فصله أحد الرواة شبابة بن زهير وجعله من كلام ابن مسعود، وبعض الرواة أدرجه إدراجا بكلام ابن مسعود وكأنه يشعر بأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن هذه الزيادة ليست مرفوعة من يعني ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من كلام ابن مسعود. وقد نقل روي عن ابن مسعود بسند حسن أو بسند صحيح كما يقول الحافظ ابن حجر أو البيهقي أن يعني نقل عن ابن مسعود هو البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة من كلام ابن مسعود نفسه بلفظ مفتاح الصلاة التكبير وانقضاؤها التسليم، يعني أنها لا تنتهي إلا بالتسليم. وهذا يخالف هذا الكلام هذا القول الذي قال فيه فإنك إذا قضيت ذلك أو انتهيت من ذلك يعني وهو التشهد فقد قضيت صلاتك. قوله هنا ونقل بسند صحيح عنه رضي الله عنه أنه قال مفتاح صلاة التكبير أخذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقضاؤها التسليم، إذا سلم الإمام فقم إن شئت، إذا سلم الإمام فقم إن شئت. وعلى هذا فحديث ابن أثر المنقول عن ابن مسعود بأن التسليم واجب في الصلاة أو أنه جزء من الصلاة يوافق الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه وتحليلها التسليم. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم من مالكية وشافعية وحنابلة وغيرهم إلى أن التسليم واجب في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وذهب أبو حنيفة إلى أنه سنة وليس بواجب أخذ من هذه الرواية عن ابن مسعود وأنه قال له إذا قضيت التشهد فقد يعني قضيت صلاتك، ولكن الأظهر والأصح عند أهل العلم أن التسليم واجب. أولا لهذا الحديث الصريح وهو قوله عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم، ولأنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليه وما كان يخرج من صلاته إلا بتسليمه، إما بتسليمتين كما رأينا وهو الأكثر، وإما بتسليمة واحدة كما أيضا روت عائشة وغيرها عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا جزم الشيخ في عنوان الباب وقال باب في كون السلام فريضة، يعني في الصلاة، إذا فالسلام واجب أو فرض في الصلاة لهذا الحديث. نعم، فحديث ابن مسعود كما رأينا فيه يعني في هذا القول الذي قال إذا قضيت تشهد يعني فقد انتهيت أو قضيت صلاتك فيه كلام من حيث صحته من حيث رفعه ووقفه ومن حيث فيه اضطراب عن ولهذا أو شذوذ. هذا قال بعض العلم انه شبه شاذ عن ابن مسعود هذه الزياده بقوله اذا قضيت اذا انتهيت من ذلك يعني من التشهد فقد قضيت صلاتك. قال بعض اهل العلم انه كالشاذ يعني شبيه بالشاذ انه شاذ، لان جميع رواته لم يروه عن ابن مسعود بهذا اللفظ او بهذا لانه لم يروه مرفوعا عنه، وانما هو موقوف عليه وقد ثبت عنه رضي الله عنه ما يخالف هذا القول ويوافق الحديث الصحيح من أن تحليلها التسليم. ولهذا قال نووي في خلاصة اتفق الخطام على أن هذه الكلمة مدرجة من كلامي في كلام ابن مسعود، مدرجة في الحديث وليست من الحديث. فالحديث يدل الحديث بهذا اللفظ حديث ابن مسعود بهذا اللفظ يدل على عدم وجود السلام، وقد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصر من يعني أهل البيت روى ذلك الترمذي عن أحمد المشهور عن أحمد، بل المذهب المذهب عند الحنابلة عند الإمام أحمد أن التسليم يعني فرض في الصلاة واجب لا تصح الصلاة إلا به وليس بسنة. نعم نقل عن أحمد أنه يقول إن التسليمتان أعجب إليه أو أحب إليه أو نحو ذلك، بمعنى أنه اكتفى بتسليمه، يعني لو سلم تسليمة واحدة أجزأه ذلك ولا يجب تسليمتان، لعل بعضهم لما رأى هذا القول نزل إلى الإمام أحمد أنه يقول في السلام أنه سنة وليس بواجب والحق الصحيح. والمعروف في المذهب عن الإمام أحمد أن التسليم واجب، يعني لا بد منه في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. نعم تسليمة واحدة اتفق أهل العلم جميعا إلا من شذ على أنه يجزئ الصلاة إذا اكتفى، إذا اكتفى على تسليمة واحدة، إنما سلم تسليمة واحدة أجزاء الصلاة. ولهذا القائد بوجوب التسليم والقائد بسنيته، إذا متفقون على أنها تجزئ، إذا لابد من تسليم، لكن هل هي واحدة أو أكثر؟ ها؟ يعني منهم من قال تسليمة واجبة، ولكن الجمهور على أن التسليمة الأولى هي الواجبة، وأما الثانية فهي سنة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلها، لكن لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. إلا بالتسليم. وذهب إلى الوجوب أكثر العترة كما يقول الشيخ الشوكاني والإمام، ونقول يعني هو لم يقول إمام مالك، نقول كذلك ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد إلى كما قال النووي عن الشافعي في شرح مسلم، بل قال النووي في شرح مسلم هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وحجتهم كما رأي كما أشرنا هو حديث تحليلها التسليم، وهو يعني لكن الشيخ الشوكاني له يعني توجه معين في الاستدلال على واجبات الصلاة، وهو يركز كثيرا على حديث المرسي صلاتي، ويقول ما جاء ما تأكد من تاريخه أنه بعد حديث المرسي صلاتي ما كان فيه من زيادة من أمر بشيء في الصلاة، وعلم أنه متأخر، يعني جاء صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم متأخرا عن حديث تعليمه للمرسي صلاته، فهذا يؤخذ به في الوجوب ما لم يكن تقوم قرينة أخرى تصرف عنه، وما لم يعلم تاريخه أو علم أنه كان ثابتا على حديث تعليم المسيء صلاته فهذا لا يدل على الوجوب، لأن حديث المسيء صلاته قال قد اتفر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يجب ولم وما لم يذكره فيه دليل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لا ذكره. هذا خلاصة في هذا الاستدلال. لكن الذين يقولون بوجود واجبات في الصلاة زائدة عن ما ورد في حديث المسيء صلاته يقولون لم يستوعب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الواجبات في ذكر هذه المسيء صلاته، وإنما ذكر له الواجبات الظاهرة التي يغلب على الظن أنه لم يحسنها، أما ما عدا ذلك فقد يكون يعرفها هذا المسيء صلاته فلم يذكرها له، وقد تكون جاءت بعد هذا الحديث، يعني بعد هذه الحادثة. وما دام لدينا أمر بفعل فالأمر بجزء من الفعل لا يلزم منه عدم الأمر بذلك الفعل الآخر، ها؟ مفهوم هذا؟ عندما يعني المسيء صلاته علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له إذا أتيت صلاتك فتطهر ثم يعني افتتح تكبيرة الإحرام ثم استوي قائما ثم اقرأ إلى آخره ثم اركع ثم إلى، فذكر له هذه واجبات، بعض واجبات الصلاة، أهم واجبات الصلاة، أكثر واجبات الصلاة، لكن هناك أشياء لم يذكرها له وذكرها في أحاديث أخرى، ذكرها في أحاديث أخرى، فعدم ذكره له لهذه الواجبات في حديث في موضع لا يدل على عدم وجودها. لا نعم هم يقولون هو استدلال فيه قوة، يقولون هو في مقام التعليم للمسيء صلاة، مقام ما دام مقام التعليم فهو مقام الحاجة، وما دام سكت عن هذه الأشياء فهو مقام الحاجة، ف لا بد أن نحمله على أنه لا أن ما سكت عنه فليس بواجب، لأنه لو كان واجب ما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك بيانه عند الحاجة، عند الحاجة. ولكن الجواب الجمهور يقولون قد يكون هذا الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده علم بتلك الواجبات وقد أداها صحيحة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ما لم يؤديه، ما لم يؤديه من الواجبات. نعم. فعلى كل حال الجمهور على أن التسليم واجب في الصلاة، يعني لا بد منه في الصلاة، وأنه لا تصح صلاة من لم يختتمها بالتسليم، ولا ليس له خروج شرعا، يعني لا يخرج منها خروجا شرعيا، تكون صلاته تامة صحيحة إلا بالسلام. نعم. ومن أدلة الجمهور أيضا حديث سمرة أمرنا أن نسلم على أئمتنا وأن نسلم على بعضنا كما ورد كما سبق معنا في درس الأمس. نعم. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، في الدرس الماضي واللقاء الذي قبله كنا في ما ورد من الدعاء في أثناء يعني الجلوس بعد التشهد الأول أو التشهد الأخير، بعد التشهد الأخير يعني في الصلاة، في أثناء الصلاة، وكذلك الذكر والدعاء في التسبيح يعني في الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين وبعد التشهد في أثناء الصلاة وقبل الصلاة. لكن بعد الصلاة، بعد أن تنتهي الصلاة وأن يسلم يعني خرج من الصلاة، ما هو الذكر المشروع أو ما هو المشروع؟ فنعم مطلوب أو يعني يرغب في الذكر والدعاء عقب الصلاة، لأنها عبادة من أهم العبادات وأعظمها، بل هي أهم العبادات الظاهرة بعد الشهادتين الصلاة. وكونك خارجا من صلاة من طاعة فهذا مقام الاستجابة، مقام إجابة الدعاء. فأنت أيها المؤمن مطلوب منك ومرغب في أنك تتجه إلى ربك بما يعود عليك بالنفع والخير والصلاح في دنياك وآخرتك. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوات معينة ودعاء معين وصفار معين وينبه عليه ويرشد إليه ويعلمه لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فمما كان معلوما أو مما نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعاء والذكر بعد الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة، ما ذكره ثوبان في هذا الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. نلاحظ وسيأتينا الذكر هذا أن الذكر والدعاء بعد العبادة قد ورد، إما ورد مطلقا والمطلق اكتفى فيه بمرة واحدة، وإما ورد أيضا محددا بعدد ثلاث أو ستا أو عشرا أو 33 أو 11 إلى آخره، كما سيأتينا في التسبيح والتحميد والتكبير. فهنا يقول كان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث صحيح رواه الجماعة إلى البخاري، يعني الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنة. فهذا من أحد الذكر، هذا بعض الذكر الذي ورد وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يحفظه كل مصلين الحمد لله. بعد أن تصلي تبدأ تستغفر الله تعالى. ما حكمة الاستغفار وأنت خارج من عبادة؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ووجه إليه، فما حكمته؟ الاستغفار، الاستغفار هو طلب المغفرة، وطلب المغفرة هي ستر الذنب والعفو عن الزلة. لكنه هنا مطلوب من المؤمن أن يستغفر عقب الصلاة. ما الحكمة من ذلك؟ والصلاة عبادة وطاعة، فهو خارج من طاعة ولم يفعل معصية حتى يستغفر. إذا فما الحكمة من توجيه إلى الاستغفار؟ وما الحكمة من استغفاره عليه الصلاة والسلام؟ قالوا إن أولا استغفاره عليه الصلاة والسلام، استغفاره في حد ذاته سواء كان بعد الخروج من الصلاة أو في أي وقت إن شاء. فسئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنك تطيع من الصلاة وتستغفر إلى آخره، فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ أفلا أكون عبدا شكورا. وكان هو عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. فطلب الاستغفار من الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان، ليس بالضرورة أن يكون هناك ذنب يعلمه، لكنه قد يحصل من الإنسان حفوة معينة لا يعلمها أو كذا. وأيضا من فوائده أنه يرفع الدرجة، أنه كلما غفر الله لك ما يعني حتى بعض المباحات التي يعني من الأولى عدم يعني مبارفتها أو كذا إلى آخره، إذا غفر الله لك كل ما فيه شبهة فهذا فيه رفع للدرجة. لكن أيضا هنا فيه حكمة خاصة ذكرها أهل العلم في يعني الانتهاء عند الانتهاء من الصلاة، وهي ماذا؟ الاستغفار عند الانتهاء من الصلاة. قالوا: لأنك في الصلاة مطلوب منك أن تتجه إلى ربك بكامل الخضوع والخشوع والتذلل، وتكون كن قلبك وجوارحك متجهة إلى ربك، لا تفكر في غير الصلاة، لأنك في أمام ربك تواجه ربك، وعند وأنت تواجه ربك تخاطب ربك بالذكر بالقراءة أولا وبالذكر وبالدعاء: سبحان ربي العظيم، يعني أولا الافتتاح الحمد لله رب العالمين إلى آخره، اهدنا، تخاطب ربك تطلب مني من الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخره، فأنت تخاطب ربك، وأولها تقول الله أكبر وتسبح وتذكر الله وتهلل وتدعو. إذن فأنت في مناجاة ومخاطبة لربك، في موقف متجه إلى ربك. في هذا الموقف لا شك نجزم بأنه قد يدخل على الإنسان خلل في صلاته، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك، وأن الشيطان يأتي الإنسان ويختلس من صلاته. بماذا يختلس؟ بإذهاب فكره عن إلى أشياء من أمور الدنيا، تذكر كذا حصل كذا إلى آخره، فيشغله قليلا أو كثيرا حسب يعني موقف إيمان وخشوع المؤمن، فيكون هناك أثر الشيطان عليه في صلاته، يبعده بقدر قوته في مجاهدة نفسه. إن كان قويا في مجاهدة نفسه وفي مناجاة ربه وفي حضوره مع ربه بهذه العبادة، فسيكون اختلاص الشيطان قليل من صلاته، وإن كان يعني أضعف من ذلك فسيختلس كثيرا. وقد ورد أنه يختلس قال العشر لا يبقى إلا عشرها، لا يبقى إلا ثمنها، لا يبقى إلا يعني. فإذا أنت في هذه الصلاة التي هي عبادة لا بد أنه قد حصل شيء من النقص، حصل شيء من النقص، فتستغفر الله سبحانه وتعالى بسبب أو يعني من هذا النقص الذي حصل وأنت لا تفسده، لكن تستغفره. هذا الأمر. والأمر الثاني كما قلنا إن كلما كثر استغفار الإنسان كلما كثر قربه من ربه سبحانه وتعالى. وهنا الحديث فيه مشروعية الاستغفار بعد الصلاة عقب السلام، وأن يكون ثلاثا، استغفر الله هكذا في اللغة، سئل كيف يستغفر ثلاثا، قال ثلاثا قد يعني استغفر الله. ثم يقول بعده وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. بعض الناس يسمعون يقول تباركت وتعاليت، هذه لم تجد، ما ورد وتعاليت. ونحن كما قلت أكثر من مرة ويقول أهل العلم إن ينبغي في الصلاة خاصة الذكر والدعاء، وخاصة المحدد المؤقت المحدود في وقت معين وبلفظ يعني بتحديد معين، أن يلتزم المصلي بالذكر الواحد، يعني لا إذا ورد ذكر فلا يزيد عليه ولا ينقص منه. نعم إذا دعا لنفسه دعاء مطلقا أو دعا حتى في الصلاة دعاء غير الدعاء المأثور على كما في السجود ونحوه، فيدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، لكن إذا جاء بدعاء مأثور لا يزيد عليه ذلك الدعاء. فقوله تبارك اللهم أنت السلام هذا ذكر وثناء على الله سبحانه وتعالى، أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو متعالي وهو كبير المتعال على خلقه، ولكن في هذا نلتزم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ هنا قال قوله إذا انصرف، المراد بالانصراف هنا طبعا السلام، لأن الحديث يقول ثوبان كان رسول الله إذا انصرف من صلاته، ليس انصرف من صلاته يعني خرج منها انتهى وخرج من المسجد أو كذا، لا مقصود انصرف يعني انصرف بالسلام، في السلام إذا سلم. وقوله استغفر الله ثلاثا فيه مشروعية الاستغفار ثلاثا، وقد الشيخ هنا يشير إلى ما ذكرنا، وقد استشكل استغفاره صلى الله عليه وسلم مع أنه مغفور له. قال ابن سيد الناس هو وفاء بحق العبودية وقيام بوظيفة الشكر كما قال عليه الصلاة والسلام أفلا أكون عبدا شكورا. وأيضا فيه بيان للقدوة والأسوة به عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله دبر كل صلاة، وقد قال إنه استغفر الله في اليوم والليل أكثر من 70 مرة، فما بالك بنا نحن المخطئين. وليبين أيضا للمؤمنين سنته فعلا كما بينها قولا في الدعاء والصراعة ليقتدى به في ذلك. قوله في الحديث اللهم أنت السلام ومنك السلام، ما معنى السلام في الأول؟ اللهم أنت السلام هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فهو اسم من أسماء الله، هو الله وهو السلام وهو المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر أسماء الله تعالى الحسنى. والثاني عندما يقول ومنك السلام هو السلام سبحانه وتعالى، هذا اسمه، اسمه السلام. ومنك السلام، قالوا السلامة، السلامة، السلامة في كل شيء، سلامة يعني من من الضر المحسوس، سلامة من الأذى، السلامة في المعتقد في العقيدة، سلامة العقل، سلامة في كل ما يرجوه الإنسان من السلامة. يقول قوله تباركت، السلام عليك أيها السلام علينا وعلى نعم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت هذه صيغة مفاعلة، تبارك يعني صيغة نعم من البركة، وهي الكثرة والنماء، ومعناه لما يخاطب ربه به يعني تعاظمت، فأنت أعظم من كل عظيم إذ كثرت صفات جلالك وكمالك سبحانك يا ربي وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. نعم، هذا من الحديث الصحيحة الواردة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر والدعاء بعد انتهائه من الصلاة. ابن الزبير يحكي يقول هذا على المنبر، يقول كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم. هذا ابن الزبير كان يقول ذلك بنفسه، ويقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال يقول: وكان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل يعني يرفع بهن صوته، الإهلال رفع الصوت. سيأتي في حديث أو يعني ورد في حديث ابن عباس أنه كان يحرف انقضاء صلاتهم بسماع تكبيرهم بعد الصلاة. فما هو هنا يؤكد ذلك ويدل عليه أو يعبده أنه يهل بها، يهل بها يعني يرفع بها صوته ويسمعه من حوله. فهذا الدعاء ما هو؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل له وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه. لو كرر لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه لا بأس، أنها وردت: ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وظاهر الحديث يعني كان ابن الزبير يقول هذا، ويقول اسندها يرفعها هذه الكلمات، يعني يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل بها أو يهلل بهن دبر كل صلاة. حديث صحيح، وظاهره أنه يقولها مرة واحدة، لأنه لم يقل استغفر الله ثلاثا، يعني لم يقل ثلاثا كما قال استغفر الله ثلاثا، إذا لم يذكر العدد، فظاهره أنه يقولها واحدة مرة واحدة. لأن هناك في التسبيح والتحميد أنه يقوله بالعدد الذي ورد. نعم. فقوله في دبر كل صلاة، كان ابن الزبير يفعل ذلك في دبر كل صلاة. دبر كل صلاة يعني آخرها، لكن آخرها هل يعني بعد انتهائها وانقضائها والخروج منها أو في أثنائها؟ في التأكيد ليس في أثنائها، ليس في أثنائها، لأن هذا بعد السلام، وما بعد السلام انتهت الصلاة، يعني في السلام تنتهي الصلاة، لكنه بعدها مباشرة، بعدها مباشرة. ففي دبر الصلاة يعني آخرها، ولفظ الدبر هذا في اللغة العربية معناته مؤخرة الشيء، مؤخرة الشيء، وفي نسبة الوقت آخر الوقت. نعم. قوله حين يسلم، عندما يقول كان يقول حين يسلم، ويسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. حين يسلم يعني يقول الشيخ فيه أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر مواليا للسلام مقدما على غيره، يعني لا يذكر ذكرا غيره إلا ما ورد في تقديمه. لكن هنا ظاهر هذا الحديث أنه يقول بعد أن يسلم. طبعا كما قال ثوبان: إذا صرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يدعو بهذا الدعاء، ثم يدعو. يعني هذا كونه يقول حين يسلم يعني بعد السلام مباشرة، بعد السلام مباشرة. هو في ظاهره أن هذا الذكر الذي ذكره ورد في حديث ابن الزبير قبل قوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام. لكن لا، ممكن يعني أنه يكون بعد السلام مباشرة، لكن يفصله دعاء أو ذكر قد ثبت أنه كان يقوله قبله بعد السلام. فإذا يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، نعم، وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين. وبعد إذا قدم مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. حديث آخر وذكر بصيغة يعني مقارب لذلك لكن فيها زيادة. حديث المغيرة بن شعبة حديث متفق عليه يعني صحيح، أخرجه البخاري ومسلم والإمام أحمد. يقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة، يعني في آخرها، في نهايتها بعد أن ينتهي منها، في كل صلاة. هنا ذكر في دبر كل صلاة إيش؟ مكتوبة، يعني في بيّن أو قيد ما أطلق في الأحاديث السابقة. يعني إذن هذا الذكر يكون بعد الصلاة المكتوبة، حتى الاستغفار وقوله اللهم أنت السلام منك السلام، إنما يعني يكون بعد إيش؟ صلاة مكتوبة. هو مطلقة هنا يقول إذا انصرف من صلاته، حديث توبات، ولم يقل المكتوبة، ولكن يدل ويبين هذا الإطلاق حديث المغيرة بن شعبة. ولا بأس إذا انتهى من أي صلاة يصليها أن يقول هذا الذكر اللي هو اللهم أنت السلام منك السلام، لأنه